نبدأ بما وعدناكم به من الأمر العظيم، من أمر يليق بهذا البيت، ولمثله جعل هذا البيت وجعل الذي قبله في أرض محمد عليه الصلاة والسلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ثم هذا البيت. كم بينهما؟ 40 سنة. هذا من التاريخ أم من التفسير أم من لسان الطاهر محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا حديث ثابت الإسناد عن نبينا، فهو لنا دين. من وين نأخذ دين أخواننا؟ ومن الكتاب. فمن جاءنا بدين ليس من القرآن ولا من لسان محمد عليه الصلاة والسلام فليس عندنا بمحمود وليس عندنا بمتبع أبدا، كان من كان، توشى ما توشى. واضح يا إخوان؟ فبالتالي احنا قلنا لكم من الجمعة التي فاتت أن إن أبقى الله لنا عمرا ونحمده أن أطال لنا ما أطال، فذكرناه فيه وعبدناه فيه. قلنا لكم إننا سنتكلم بما لمثله أقيمت بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها مين؟ مين؟ انتبه، طلع ما أجمل الكلمة، اسمه. فليجب على المؤمنين يا إخوانا أن يعظموا اسمه. لما تسمعوا اسمه يا اخواننا عظموه. احنا نسمع اعواما واياما وشهورا ودهورا ولم يعظموا ربنا الملك ابدا. تالله الذي لا اله غيره لو انصت احدكم لكنيسة من كنس النصارى لسمعهم يمجدون اربابهم واوثانهم اكثر مما يمجد الموحدون الله. والله يا اخوان اسمعهم فيه. كيف اذا ذكروا عيسى ابن مريم؟ كيف اذا ذكروا العذراء مريم كما يسمونه؟ طلع كيف يمجدونه ونحن لا نمجد الله الا قليلا. انما قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. اسمع اخوانا، لما تسمع اسمه، الاسم من ذاته مجيد، الاسم من ذاته مبارك، اسمه العظيم. عظم الله في اخر سورة الرحمن تبارك اسمه المقدس، قال في اخرها متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. ولا ذو الجلال والاكرام؟ من يقرأها غيبا؟ سنتين. انما فيما بين ايدي الناس من القراءة ذي الجلال والاكرام بالياء، كما قرأها نبينا محمد عن جبريل عليهما الصلاة والسلام ذو الجلال والاكرام. فما الفرق بين تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام وبين ذو الجلال والاكرام؟ عظموا ذا الجلال والاكرام. اذا قلت تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، الجلال والاكرام عائدة على الرب. فالجلال والاكرام لمين؟ للرب. واذا قلت ذو الجلال والاكرام، الجلال والاكرام للاسم العظيم تبارك اسمه ذو الجلال والاكرام، ربك ذي الجلال والاكرام. فربنا العظيم اسمه مبارك، اسمه عظيم. مجرد ان تذكر اسمه الاسم عظيم، الاسم مبارك. وليس هذا لاحد ابدا يا اخي. انت لا تنال العظمة الا اذا فعلت ما يليك. انما ربنا العظيم مجرد الاسم مبارك عظيم. فعظموا الاسم واملأوا قلوبكم بالتعظيم. لن يفلح هؤلاء الناس حتى تمتلئ قلوبهم بالتعظيم. ثم اصبروا اذا نزل عيسى ابن مريم وانتم في الناس تعلمون حينها كيف يكون التعظيم. ان الذين اخذوا الدين تباعا قرونا خلت من ألف سنة مضت فرغوا الدين والكتاب من التعظيم، ولكن نحمد الله أننا على وشك نبي. مين هو؟ عيسى ابن مريم. إنما عيسى ابن مريم إذا رجع ونزل إلى الأرض ستعلمون يومها كيف كان دين محمد عليه الصلاة والسلام، وستقرؤون القرآن حينها كما أحب محمد أن يقرأ القرآن، وستتعلمون النبوة حينها كما أحب محمد أن تتعلم القرآن. ستهلك الكنس ولا تبقى ملة إلا ملة محمد، ولن يبقى كتاب إلا القرآن، ولن يتابع أحد إلا الروح الطاهرة عيسى ابن مريم. المسلمون اليوم خلاف على خلاف في خلاف، كما قال صاحب محمد عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب قال كان رسول الله وهو فينا وقلوبنا واحدة حتى إذا فارقنا اختلفت وجوهنا يمينا وشمالا. بعد ألف سنة ولا بعد عام وعامين وثلاث اختلفوا في حياة أبي صاحب رسول الله، فما بالك بعد 1400 سنة؟ لا تنتظر من يحدثك، انظر ترى وتسمع أين المسلمون اليوم. فاللهم إن أبقيت لنا عمرا فلقينا عيسى ابن مريم فاجعلنا من أنصاره وأعوانه. ألا يكفيكم أن تعلموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قال إني لا أرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. واضح ولا؟ عيسى إذا رجع يرجع بالصليب، ينزل في كنيسة القيامة، أم يأتي هذا البيت ثم ييمم وجهه إلى البيت الحرام على ملة إبراهيم وعلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. طب على أنه مذهب يكون شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا ولا ولا شيعي؟ طيب وبيكون في حدا شاكك انه راح يكون ولا من هذا الشيء، سيكون على مثل ما كان قبل ان يكون المذاهب الاربعه. الامام ابو حنيفه اخواننا في 80 و90 يعني بعد محمد عليه الصلاه والسلام بما يزيد عن نصف قرن بدا يتكلم. طب ماذا كان المؤمنون قبل هذا؟ على ما سيكون عليه عيسى ابن مريم، على كتاب ونبي، على ما كان عليه الأئمة الأربعة. انت فكرك الأئمة الأربعة لا يشكر على الكتاب والسنة؟ لما كان الشافعي يتابع مالك على اسم مالك أم على كتاب وسنة؟ ولكن تلبس على الناس عظيم الله. احنا قلنا انه اللي سنبدأ به عن علم الملة، وأن الملة لم تكن ولا تكون إلا أن تكفر بالطاغوت. الله لا يقبل لنفسه أن تؤمنوا به فقط، لا يقبل إلا أن تؤمنوا به وتكفروا بما دونه، لما أن تؤمن به وتشرك معه غيره ولو بأعشار أعشار الأعشار لا يقبل من هذا أبدا. قال عن نفسه العظيم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي بي غيري تركته وشركه. واضح اخواننا؟ الفقير يأخذ ما اعطيته والغني لا يأخذ الا ما يشاء لانه غني اصلا، ولا لا اخوان؟ طيب بالتالي قلنا ان الله كما مضى في التسجيل الجمعة الفائتة ويرجع اليها ضرورة ووجوبا، أن الدين كان على لا إله إلا الله، فكما سمعت يبدأ إثبات الدين لله بحرف النفي لا. لا نبدأ ديننا نعم، نبدأ لا، فجئنا نثبت الدين لله بالنفي. ما هو؟ لا إله إلا الله. فدين محمد ودين السماء اللا إله إلا الله. فبالتالي كأن الشهادة العظمى توجب عليك أن تتفكر ما هي هذه الآلهة التي وجب علينا أن نكفر بها قبل أن نؤمن بالله. كما أسلفنا وقدمنا من قبل إن الكتاب المبارك العظيم، أنو الكتاب المبارك؟ ها أخوانا؟ القرآن. في غيره؟ في كتاب عظيم في الأرض غير هذا الكتاب؟ طب الكتب الأخرى؟ أبدا يا أخوان، أبدا. كما قلنا لكم الحديث الصحيح عن خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن من أشراط الساعة أن تتلى المثنى فلا يوجد من يغيرها. قيل: يا رسول الله، وما المثنى؟ قال: ما استكتب من كتاب غير القرآن. فهذه الأمة ليس لها كتاب إلا القرآن وما أوحي به إلى محمد من النبوة والهداية والحكمة. واضح أخوانا؟ من جيل التوراة. ماله؟ جيب لي إياهم اللي كانوا مع موسى وعيسى وأنا ومعه. يعني هدول يكونوا نفسهم. وينهم التوراة؟ التوراة والإنجيل اللي كانت مع موسى وعيسى وين؟ هذه اللي في الكنس يا أخوانا، اللي كتبها الناس. هذه كسيرة عبد صالح، سيرة، هذه سيرة لا علاقة لها بوحي السماء. طيب، فقلنا تقديما إن الكتاب ذكر الند وذكر الطاغوت وذكر الجب وذكر الصنم والوثن والنصب، ذكر هذه الستة. وقلنا إنك لا تستطيع أن تكفر بشيء حتى تعرفه كامل المعرفة. أنت الآن كافر بالدجال قبل أن يأتي، صحيح؟ على أنك إذا رأيت الدجال تعرفه، ولا لا؟ ما آيته؟ كيف تعرفه؟ أعور. كيف يا أخوان؟ فنحن لن نكفر الدجال إلا على ما علمنا به النبي من آيات الدجال. أعور. كيف يا أخوان؟ أفحج. يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ويأمر الأرض فتنبت فيما يرى الناس، ويقتل شابا ثم يحييه، يحيي فيما يرى الناس. هذه آياته. ولن نكفر الدجال حتى نعرفه بآياته. فمن وافى هذه الآيات فهو عندنا الدجال المكفور به إيمانا بالله. شيخ أخواننا، فكيف تكفر الصنم وأنت لا تعرف ما الصنم؟ احنا اتفقنا، آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام على آياته، ما أتانا به من الآيات عليه الصلاة والسلام. أعظم الآيات كلام الله الذي نطق به محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى ما أجرى العظيم الذي عرشه على الماء أجرى من يمين محمد الماء. من يملك الماء يا أخواننا؟ الله. فإذا أجرى محمد الماء من يمينه علمنا أن الذي أجراها من يمينه هو الذي يملك الأمر والخلق، والله. فهذه آية. ثم علمنا أن محمدا عليه الصلاة والسلام كثر طعاما وأحيا شاة، هذا ثابت عنه يا أخواننا، اسمعوه عابرا. رجل من الصحابة رأى في وجه النبي الجوع، فأتى أهله وقال: هل لنا عندنا شيء؟ قالت: إلا هذه الماعز التي نحلب منها. قالت: بحي. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى طعامه. الماعز كم تطعم من الرجال؟ ثلاثة. لا لا تبالغ. 15 20 رجل. 30 فليكن 30. فلما دعاه الصاحب للنبي وقف النبي في المدينة، فدعا أصحاب المدينة على وين؟ على الماعز. فارتعب الرجل، رجع إلى أهلي، قال: هيك فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت: أخبرته أنه قال أخرته لعنك إذا أنت قايل له لعنك. فجاء عليه الصلاة والسلام ودخلت الوفود، دخلت وفود المدينة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلوا ولا تكسروا عظمة. اللي بيأكل ما يخرش ولا يكسرها، يضعها محل العظمة. ثم تركوا العظمة، فجمعه المبارك محمد عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه، ثم قامت الماعز كما هي. هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وله من هذا كثير. فكيف تابعنا محمدا عليه الصلاة والسلام بمثل هذا؟ كيف كفرنا بالدجال بما علمنا من صدق محمد عن كفر الدجال عليه الصلاة والسلام اللي هو النبي محمد؟ واضح. بالتالي كيف أكفر بالصنم وأنا لم أتبين ما هو الصنم؟ وكيف يكون صنما؟ وكيف يكون وثنا؟ وكيف يكون جبتا؟ وكيف يكون طاغوتا؟ ومتى يكون ندا؟ وكيف يكون نصبا؟ فقد تتقي الأنصاب وأنت غارق في الأوثان. كيف أتقي مرضا وأنا لا أعرف كيف يأتينا المرض؟ الحمى المالطية من وين تجي يا أخوانا؟ معروف. فمن كف يده عن مشتقات كما يقال الألبان فقد هاي رجل رفيق ولا طبيب؟ ليش قال رفيق؟ لأن النبي جاءه رجل فكان النبي يشكو من ظهره فقال رجل يا رسول الله أنا طبيب يعني إن شئت. فقال الطبيب الله أنت رفيق. واضح؟ فيكون رفيق يعني دكتور. الحمى المالطية بتعدي؟ بتعدي. بالتالي من تجينا اخوانا؟ تجي من الألبان. فإذا أنا ما بدي أصاب بالمالطية بإذن الله لا تأكلها. مين؟ واضح اخوانا؟ فبالتالي أنا لا أستطيع أن أتقي مرضا إلا أن أعرف من أين يأتي المرض. فيك يا اخوانا؟ اتفقنا. كيف أتقي الصنم؟ بالجارب ما هو الصنم؟ من أين يأتي الصنم؟ اتفق. وهذا قدمنا له في الفهم. الآن وعدناكم أننا سنتكلم اليوم بإذن الله عن الأنداد، وإن كان ساعة نتكلم عن الطاغوت والجبل. عظم الله. هذا الكتاب يا أهل محمد وأهل الإسلام، هذا الكتاب عظيم. أنو كتاب؟ اتفق. أهل القرآن ها هنا إذا ذكروا كتابا فلا يقصد به أبدا إلا كتاب جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فقلنا عن الأنداد هذا الكتاب عظيم يا أخواني، وقلنا لكم أننا سنبدأ من عند الأنداد به أولا إكراما وتعظيما للكتاب، لأن القرآن أول ما ذكر ماذا ذكر؟ الأنداد. يعني قلنا أنه ستة: الأنداد والطاغوت والجبت والأصنام والوثن والنصب. أول ما ذكر الله في الآية 22 من سورة البقرة ذكر الأنداد. فإذا أنا فتحت كتاب الرب العظيم أول ما أجده الند، فيظهر أنه أول تحذير من مين؟ وأكبر تحذير من مين؟ من الأنداد. أنه اتقوا الأنداد. كانت الآية 22: قال العظيم الملك الذي في السماء، عظموه عظموه، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تبه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه أول ذكر للأنداد، وذكرت في البقرة مرة أخرى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا. إحنا من مثلنا ولا لا؟ افخر لا نفق افخ الأصح الآن أنت منهم أشد حبا لله. هكذا ما تمرر الكتاب على أذنك مرورا. هكذا نحن، هكذا إملى قلبك شير، أصلي لها فؤادك جبرا. نحن نحب الله حبا شديدا ولا نحب أحدا من دون الله ولا نحب أحدا مع الله. واحد واضح إلا ما أذن الله به الله من محمد عليه الصلاة والسلام وما أمر به الله. فعندنا قال في الثانية في البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم ذكرت في إبراهيم: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. ثم ذكر في سبأ قال: إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أي كم صاروا؟ أربعة. ثم ذكر في فصلة قل أئنكم لتجعلون لله أنكم لتكفرون بالذي خلق السماء والأرض في اليومين وتجعلون له أندادا. أحسن. وفي الزمر ذكرت الأنداد. فكم مرة ذكرت الأنداد؟ ست. نبدأ في الأنداد. هذا الكتاب بلسان عربي أم أعجمي؟ الأعجمي بيفرق عن الإنجليزي؟ لا. يعني الإنجليزي أعجمي. طب الفرنسي؟ طب الروسي؟ طب الآرامي؟ طب السرياني؟ طب اللاتيني؟ بالتالي كل ما دون العربي أعجمي. والعجمة شرف أم عيب؟ اتفق. ما هو أصلا بيقولوا أعجم هذا الكتاب أو أعجم حرفه إذا أزال عنه العجمة. يعني إذا أنت الآن تقرأ بالعربي بيقولوا في الكتب البنيدة بالخاء المعجمة. شو قصده بالخاء المعجمة؟ ليه؟ لأنه الحاء والجيم والخاء قبل أن تنقط العربية كلها سواء، فكيف أميز بين الحاء والخاء والجيم؟ فحتى تزال عنها العجمة فتفصل فتصبح خاء أو جيما نضع عليها نقطة. هذا الفعل من الوضع يسمى إعجاما، فيسمى المعجمة لأنك أزلت عجمتها في وضع النقطة عليها خاء أو جيما، كذلك الباء والتاء والذال والكاف. واضح يا إخواننا؟ فالعجمة غير التفصيل. أنا لا أستطيع أن أتعامل مع العجمة. ويقال للدواب والبهائم عجماوات. ليش؟ شو بترطنها؟ شو بترطنها؟ شو بتحكيها؟ لاحظت؟ هذه كلها عجمة. لسان عربي واحد اللي هو لسان الكتاب. وقلنا سريعا أنه لا تقبلوا أبدا ما يشاع أنه هذا القرآن هيك بيقولوا نزل بلغة العرب. بل الله علم العرب إكراما منه ما سينزل من الكتاب. واضح؟ القرآن ما نزل تقليدا ولا محاكاة للسان الجهلة والسكارى امرؤ القيس وعنطرة وأمية بن الصلت. هذا الكلام لا يقبل أبدا، بل تكرم الله عليهم وعلمهم اللسان المبين حتى إذا أنزل كلامه العلي تقبلوه وعلموه، انما سوى ذلك لا يكون. ثم سريعا لا تقبلوا ابدا انه في كلمات في القرآن اعجمية زي الاستبرق والمشكاة وفرعون واسحاق ويعقوب. ابدا يا اخوان، هذه كلمات عربية قح، ولكن العرب انفسهم لم يعلموا. واضح؟ فالند في اللسان العربي ما جذوها؟ ندى. ندى ندى يعني ندد. فشو يعني ندى؟ لاحظ اذا ندى هو من الضد. صح. ولكن ليه ما قال لا الضد؟ ليه قال ند وانداد؟ ندى في العربية متى تستعملها؟ مثلا ندى الشيء عني، متى يند عني؟ ابعد شيء كافي. ندى دابته قربا. احسن، يعني محضر انت. احسن. والاخوة مش احنا قلنا لكم بدنا تسمعوا وبدنا تنظروا فيها؟ ندت الدابة بعد طلح. فعندنا اللي هو الند، فواضح انه شيء بعيد على اعتبار من اقرب لك، فانت جئت له بند اخر بعيد عما بيننا وبين الله الا نعبد معه احدا. فاول ما بدأ حديث النبي حتى يشرحها لك، قال سأله احد الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. لاحظ، تجيب لي جاي، تجيب لي من بعيد وتباعد عني وتأتي بند اخر ينادني ويحاددني وانا خلقتك واطعمتك. شوف ما واضح كده اللي هو الند. فالند هو الاخر. اول ما تتكلم بالند احنا عم نتكلم عن البداية تبعت الاخر، ان تجعل لله ندا وهو خلق، اي اخر هو ند. ثم هذا الاخر بصير طاغو او بصير جد او بصير صنم، انما اول ما يكون الاخر يكون. واضح اخوانا؟ اول ما يكون الاخر عن الله العظيم شو بيكون؟ فهذه مصيبة. كيف آخره وانا اطعمتك وخلقتك؟ اول ما كانت في البقرة اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. من اين اتى الند الاخر؟ وانا اطعمت وسويت واسقيت، كيف يعبد الاخر؟ هذا الاخر مين؟ ند. واضح؟ لانه انت نادت به اخر، جبنا به ابعدنا وخلقنا افكا لله. واضح يا اخواننا؟ هلا الملاحظ يا اخواننا انه الند في المرات الست التي ذكرها الكتاب العظيم كانت تشترك بواحدة. لا تجد كلمة الند في القرآن الا وقد سبقت بفعل الايجاد. يعني لا تجعلوا لله اندادا. من الناس من يتخذ من دون الله اندادا. فالند يجعل ويتخذ في سورة ابراهيم، وجعلوا لله اندادا في سبأ تأمرون ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. في الزمر واذا انعمنا على الانسان اعرض، واذا انعمنا على الانسان واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه. ثم اذا خوله منه نعمة نسي ما كان يدعو اليه من قبله وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. فهو الله اعطاه وطعناه وجعل له الند. فالند في المرات الست في القرآن مسبوقة بالجعل والاتخاذ. فواضح انه من يجعل الند؟ انت. انت صاحب هذا الفعل الخبيث. الانسان هو الذي يجعل الند. ليه؟ ما معنى هذا الكلام يا اخوانا؟ انه ما في ند. ما في لله ند. لولا ان الانسان جعل لله ندا ما في لله. انا والعياذ بالله الانسان هو الذي اتى بالند. انما دعه لا يجعله احد ولا يتخذه احد في ند. فوين كانت العلاقة؟ لا تجعلوا لله اندادا اللي هم اخرين. واضح يا اخوانا؟ هذا الند. فبالتالي يا اخوانا اذا لاحظنا البقرة بدأت في الانداد. هلا مرورا سريعا واحنا من يعني نرسم لمواقع هذه الخبائث: الند، الطاغوت، الجب، الصنم، الوثن، النصب. ستجد اخوانا انه اول ما ذكر ذكر الند والطاغوت والجب. اول ثلاثة مذكورين الند والجد والطاغوت. الند والطاغوت في البقرة فيه، وفي النساء في طاغوت، والجد في النساء. لاحظ. ففي اول فالصور الكبار فيها ند وطاغوت وجد. لاحظ. اخر ما ذكر النصب. فاول ما يبدأ الاخر يبدأ ندا. لاحظ. انا اجعل. كيف ينتهي؟ نصبا. جوا النصب يا اخوانا من نصب شيئا. فيبدأ ندا او طاغوت، ثم بصير صنم، ثم بصير حتى ينصبه ينصوبا وبحط له جذور واعمدة في الارض. فيبدأ ندا كيف ينتهي؟ نصبا. واضح يا اخوانا؟ بصير منموس. لا. لاحظ، عندنا ند، طاغوت، جب، ثم بصير الصنم والوث. هلا عظيم هذا القرآن، وكيف تنظر حواليها هو نفسه بعلمك ما هو الصنم عظيم. لا نحن في الطاغوت. البقرة ذكرت الند والطاغوت مرتين مرتين. واضح؟ هيا تعال. وهذا عظيم. اول ما ذكر الطاغوت قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هلا هات برضو نرجع لجذرها العربي يعني الكتاب. طاغوت من طغوة، طغى، طغيان. شايف؟ هذه الالف والواو والتاء زي جالوت طالوت. هذه تصريفات من الكتاب العلي لا تعرفها العرب. العرب تعرف عمران سكران غضبان هكذا، انما هارون فرعون طاغوت، هذه كلها صيام تختلف، كلها تختلف. فاول ما شافوا هاروت وماروت قالوا اسم احكم، طالوت وجالوت اسم اعجمي. اول ما هم يرى يا اخي هذا عظمة عندك، انما هو في الكتاب عربي لمن تنظر وتبين. فالطاغوت من طغوة. هلا ستجد اخواننا انه الطاغوت ذكره الله اكثر عدد في القرآن، 8 مرات هو اعلى شيء. يعني الطاغوت 8، النب 6، الصنم 5، الوثن 3، النصب 3، الجب 1. انما اعلى شيء للطاغوت. وستجد انه الله لا اله الا هو العموم كان يحذر من الطاغوت. قال في النحل ربنا العظيم عظموه، قال ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظ، ما اجتنبوا الانداد ولا الاوثان ولا الانصاب، هذا في كل امة، في كل امة كانت اطلاق عليه ان يجتنبوا الطاغوت. سنجد ان الطاغوت اللي يجتنبوا مش النب ومش الصنم، الطاغوت. وستجد ان الناس ما قاتلوا على الانداد، الناس ما قاتلوا على اندادهم، ما ذكرها الله. لاحظ، الناس قاتلوا على الطاغوت. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. واضح؟ فالناس متى تقاتل على طاغوت؟ وهذه سناتي عليها، ليه بيقاتل على الطاغوت ولا يقاتل على النبي؟ انما قلنا الطاغوت كم مرة ذكرت في القرآن؟ 8. نبدأ في البقرة 2 والنساء 3. هذا مهم جدا. ولما انت تقرأ سورة النساء ستجد فيها حروب، وستجد فيها الفتنة العظيمة اللي هم النساء انفسهم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا لا يعني ان النساء هن الطاغوت. طيب، هي عندنا 2 في البقرة و3 في النساء، وعندنا 1 في المائدة. فلاحظ، صار عندنا 6 من اصل 8 من الطاغوت في اول 7 الطوال. واضح اخواننا؟ واضح؟ اي عندنا في المائدة وعبد الطاغوت في قراءة متواترة وعبد الطاغوت. واضح؟ هذه كم صار عندنا؟ 6. وفي عندنا في الزمر، وفي عندنا في النحل. والذين اجتنبوا الطاغوت اي يعبدوها وانابوا الى الله. هلا ما هو الطاغوت اخوانا؟ واضح ان الطاغوت فاعل من نفسه، فاعل من نفسه، بدليل انه مطلوب منا ان نجتنبه، وانه في من يقاتل لاجله، وهو الفعل من طغوة. لاحظ، هو فيه طغيان، هو طاغوت. هلا الطاغوت اذا نظرت حوله انت قد تجعل لله ند، ولكن هذا الند ليس طاغوتا. من هو الند مثلا؟ في لحظة مثلا، اي شيء غير الله. اذا امر الله بامر فتابعت امر غيره هذا ند. وللاسف اخواننا ولازم نسجلها وتسمع، بالامس حدثني رجل عندنا ثقة، قال انه لقي احد دارسي الشريعة، فمر عليهم امر فنصحه اخونا ان يلتزم الكتاب والسنة، فكأن الرجل ابى، وكان الكلام على ان نستمسك بميقات الكتاب، وان ميقات الكتاب لا يقر غير القمر والاهلة، ولا يقر الشمس سنة ابدا. هذا تكلمنا فيه. فأخونا نصح أخانا الدارس للشريعة أن يلتزم ملة محمد عليه الصلاة والسلام، فأبى. فراجعه أخونا، قال له: من أين تأخذ دينك؟ أنتم الأميون وأنا منكم، من أين نأخذ ديننا؟ بريئة. فقال الدارس للشريعة: من أسيادي، مش من سيدي الأنداد، وكما قلت لك اخواننا ولا مرة ذكرت في القرآن ندا منفردة ولا مرة. ما في ند في القرآن. انداد انداد انداد انداد انداد انداد كلها مجموعة. الطاغوت واحد، الجبت واحد، الاصنام كلها مجموعة، الاوثان مجموعة، النص فيه هيك وفيه هيك. انما الانداد جمعا، الطاغوت منفرد، وقد يكون هذا المنفرد موزع فيه. انما لاحظ، فقال باخذ من اسيادي، طبعا من اسياده، هو قال هو يرتضي لنفسه اسياده هم الائمة الاربعة، وابى ان يقول على القليل اسياده ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني ان ولا بد ولا يكون احد بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ترك ابا بكر وعمر وعثمان واخذ من اسياده المتاخر. لاحظ، فقال له الناصح اخونا، قال له طب هذول من الذين توفوا رحمة الله عليهم، طب من الاحياء بين قوسين، فقال من الشيخ فلان باخر. فقال طيب يا اخي، يعني لو الشيخ فلان اتى بميقات يخالف ميقات القرآن وميقات محمد عليه الصلاة والسلام، ميقات مين بتاخذ؟ قال ميقات الشيخ فلان. كويس، لاحظ. فقال له يا رجل اتق الله، قال له ميقات محمد لا بينفعني ولا بقدر اتعامل فيه. دارس للشريعة، هذه بالضبط تمثيل للند. شفت؟ فأتى لله بند. الله بيقول يسألونك عن الأهلة مواقيت، انا عملتها مواقيت للناس. فقال له المؤمن بين الف قوس، لا بل ميقات فلان، هذا ند بالضبط. في لحظة هو صنم، وفي لحظة وثن حسب الوضع اللي سترونه. انما اتى بند يأمره وينهاه خلاف امر الله ونهى. واضح اخوان؟ هلا ولكن هو قد يكون هذا الذي تابعه، يعني الشيخ المتبع، ما امره، ولكن هو رجل. ولكن اذا صار هذا الامر هو الذي يأمر الناس بالعصيان جبرا، هو طاغوت، هو الذي يقاتلهم على دينهم، هو طاغوت. الصنم يا شيخ لا يقاتل. ايوه، انت تقاتل لاجل الصنم، انما اذا ترقى فصار الند او الصنم او الوثن في صورة يأمر ويجبر وينهى فهو طاغوت. واضح؟ واضح؟ هو اكثرهم في القرآن، مش فقط طغى، لا، فرعون نفسه، فرعون طاغوت ولا لا؟ أكبر طغى. بالفعل طاغوت بمعنى الكلمة، هو ند. من طبعه طاغوت. وهو طاغوت بالفعل. وفي لحظة بيصير له أنصاب اللي أنت ترونه. فيك يا إخواننا؟ اللي هي في مصر وفي غيره. فعندنا كما قلنا الطاغوت. هلا الملاحظ كمان اخواننا انه الله امر باجتناب الطاغوت، قالها في الزمر وقالها في النحل، انما اللي في النحل اعلاها صراحة على اعتبار ولقد بعثنا في كل امة رسول. فهذه هي القاعدة الان، ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. ليش اجتنب؟ الاجتناب يا اخوانا اصل جنبه اللي هو البعيد، يعني الله لما يقول صاحب بالجنب وصاحب الجنب اللي هو البعيد، الجنب اللي هو اصل الجنب هو البعيد. واضح اخوانا؟ فاصل الاجتناب انه ابعد ابعد. فليه احنا نجتنب الطاغوت يا شيخ؟ لانه في عوامل تنتين، اما جذب بلين او جبر بقوة. في هذا الطاغوت يرحمك، فاما انه يسحبك، لاحظ، بترغيب انت تفتقده فيجبرك فيه، او بالقوة. فاذا انت قربت على حمى الطاغوت يسحبك، اللي هو في لحظة السلطان. فكثير كان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه لا يحبون ان يؤتى السلطان، لانه الدائرة المغناطيسية الجاذبة حوالين الطاغوت قوية جدا. فانت فقيه عالم، اذا تدخل على قصره تطعن فيه ويستميلك بشكل او باخر، هذا جذب بترغيب، او يلقيك كما القى فرعون، قال لاجعلنك من المسجونين، لأصلبنكم في جذوع النخل لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. لاحظ حتى يصل أن يفعل هذا يكون إيه؟ طاغوت. لا يكفي أن يكون ندا، هو فرعون ند، ولكن عندما يطغى ويجبر شو بيصير؟ طاغوت. والله ذكر الاجتناب للطاغوت وذكرها للوثن وذكرها للصنم، ما ذكر الاجتناب للند ولا ذكره للنصب ولا ذكره للجبت، ذكره للطاغوت وذكره للوثن وذكره للأصنام. بالتالي كأن الله بيقول لك انتبه، وين الاجتناب لازم يكون؟ كان في عوامل الجذب وين موجودة؟ الطاغوت. في الطاغوت وفي الوثن وفي الصنم، في هون جذب، انما في الند لانه انا جعلته، ما بجذب اي انا خاله، انا جايبه بايدي. لاحظ والجب ما ذكر لنا ربنا الحكيم له الجب. طيب فعلمنا انه الله امر باجتنابه الطاغوت. هلا ماذا بقي عندنا؟ بدنا ننهي اليوم ان شاء الله الجب. الجب مرة ذكره عظم، اين ذكره؟ المؤمن الصالح هو من يأتي الكتاب فينظر أسماء ربه فيه وينظر أسماء أعدائه فيه، فيحب أسماء ربه ويجتنب أسماء من يكفر بهم من دون الله اللي هم له. إنما لا يصلح بالعبد المؤمن أنه لا يعرف والله طاغوت وأين وأين، لا لا نعرف تماما أين ذكر الند ربنا العظيم، ويجب أن نعرف تماما أين ذكر الطاغوت وأين ذكر الجب وكيف يذكر الصنم ولما يكون هكذا. شيء اذكرها واحصيها، احصيها شيء ويعرف وين وفي أي صورة حتى تتقيها كما تتقي المرض والموت والسبع. واضح اخواننا؟ طيب الجب يا اخوانا ذكرها في سورة النساء، قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجب والطاغوت. شوفوا هنا الجب مع الطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء يعني المشركين أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هل كان الله بيعلمك وين ذكر الجب مع الطاغوت في أي آية وفي أي حادث بيعلمك من الجب؟ فلن تستطيع أن تعلم ما الجب إذا جيتها فقط في العربي، لن تعرف. ليه؟ هو حط لك اياها في آية، اقرأ كل الآية تعرف، إنما بدون اقتطاع لا تستطيع. تعرف ليه لا تستطيع أخوانا عظم الله؟ العرب لا تعرف جذر جابات، يعني روح للسان العرب ولغيرها ما فيش اسم جابات، ما عرفوش يفعلوها ولا يركوها، فلان يتجبت فهو منجبت ما يعرفوش. لاحظت الكتاب اللي كتبه، وسترى ان المفسرين اختلفوا ما هو الجد، وما كان لهم ان يختلفوا، لانه يعني في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كثير من اهل علم الرواية حسنه، وابن تيمية منهم والامام النووي رحمة الله عليه ما حسنوا، الامام الالباني رحمة الله عليه تكلم فيه في جهالة رجل في السنة، انما يعني الحديث ليس يعني خلعا ولا منفكا، شاهد الحديث بيقول عليه الصلاة والسلام العيافة والطرق، العيافة والطرق والطيرة من الجب. نبدأ نتعلم من الايه؟ هل في رواية عن اميرنا الصالح عمر بن الخطاب قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الشيطان لانه هو يقاك، اجلب عليهم بخيلك ورجلك، الشيطان له جنود وله اعوان يقاتل بهم عباد الله المؤمنين، انما الجبت على لسان امينا الصالح السحر. صح من كلام نبينا الاصلح عليه الصلاة والسلام قال انه العيافة، العيافة يا اخواننا زجر الطير والطيرة التشاؤم، والطرق هو كما يخط السحرة هتقول بيفتحوا يصير يخط على الرمل وكذا، فكلها من الكهانة، فهي كلها من الجب، فالجب واضح شو هو السحر. اتفقنا يا اخواننا؟ مين قالها؟ اميرنا الصالح عمر الله يرضى عنه بعدما تعلمها من نبينا عليه الصلاة والسلام. فالجب ما هو السحر، ولكن ما هو السحر؟ وين كان؟ مع مين؟ مع الطاغوت. وقلنا يا اخواننا انه فرعون كان عنده سحرة، وانه اللي في صحيح مسلم في ختامه عن الفتى اللي ضرب الدابة، الملك كما في صحيح مسلم كان يأمر الناس ان يعبدوه وكان له ساحر. فالطاغوت مش كلنا بيلزمه ترغيب وترهيب او بيلزمه كمان سحر احسن. مرات هذا السحر بيكون ترغيب، مرات ترهيب، يريك بلاده وديمقراطيته بين انفس احسن شيء الله. هذا سحر شيء. ويريك سلاحه وبوارجه، هذا برضو سحر شيء. لاحظ هذه من افعال الطاغوت. انما قال الله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فظهر اخوانا ان الطاغوت بيكون حواليه جبت، وهذول الجبت يا اخوانا بده يكون ساحر على قد. وللأسف أخطر السحرة من يسحرون بالكتاب. أخطر السحرة اللي يسحرون بالكتاب شو يعني؟ لأنه أنا وأنت نخضع وجوبا لا شيء، لا ديفيد كوبرفيلد يعني للأسف إنه ذكرنا اسمه هذا ساحر، ولا للشيخ، لمين نخضع؟ للشيخ. فالطاغوت مش عارف يتكلم معي، بيجيب لي اللي بسمع مني. فبيجي الشيخ بيقول لا يجوز، بعدين بقول يجوز الاستعانة بالقوات الأجنبية لقتال الإخوة المؤمنين. لا يجوز، يجوز، لا يجوز، بعدين انت بصير فيك راحت عليك وانتهينا. لاحظت شيء؟ الآن في من الجب ها؟ بيقول انه ان يخرج الشباب للحرب في العراق هذا لا يجوز. طب نروح نشم الهواء في ماليزيا يا سيدي الشيخ، ترفيه يمكن يقرا لك الايه التائبون العابدون الحمدون السائحون من السياحه الحمد لله. ايوه اخوك قال علماء السلاطين، هو ما في روايه في الحديث يعني احسن الاسناد كان في الطبراني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من جفى من بدا جفى يعني اللي راح على البدو، ومن اتبع الصيد غفل لسبب الصيد، ومن اتى السلطان افتتن. هذه احسن روايات في هذا الاسناد. فواضح افتتن لان السلطان زي ما قلت له المجال المغناطيسي تبعه قوي جدا، اما ترغيبا او ترغيبا. انت بتضلك تحب على الرئيس لما تشوفه بتغير لونك وبتغير السامات وبتفرح مالك شيء. لاحظ لانه المجال المغناطيسي تبعه قوي جدا. انما احنا وصلنا انه الجبت وين بيكون؟ مع الطاغوت. فالطاغوت له حديد ها وله جبت وله حبل، يعني له كما عند فرعون حبال وعصي. العصي لا يجزم بالقوة، والحبل كما قال الله في المائدة وباءوا بغضب الا بحبل من الله وحبل. فالطاغوت برمي الحبل اذا رضيان جذبا او بالعصا اذا غضبان. طيب اذا لا بده لا هاي ولا هاي بالجد. ما حصلت شيء؟ بتعدت لك الشيخ. ايوة. فالجد يا اخوانا هو الحاشية واضح الساحرة حوله. وكما قلت لك اخطر السحر فيه سحر القول. سحر ايه؟ القول. لما الله في البقرة في الآية 104 قال اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك وراء بآية يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا. فانت وين بتنسحر شيخ؟ في القول وبالفعل بيوقف شيخ. هذول عامة مؤمنين، انت تدخل مجلس في 10,000 وقف فينا رجل شاعر خلف الزمان ويقرأ الكتاب ويقرأ الحديث وبدأ، وين بدأ تلاقي معاه العامة؟ وين نتائج؟ من الخالف العامة. انا بقدر اخالف رجل يضرب بحبال وعصي كالسحرة. ها؟ بس لاحظت هم لانه سانفر منه. او استخفه. او لما ادمش مادتي. اما يقف رجل فيقع آية ثم حديثا ثم شعرا ثم الا انا من طواعية الملك. هذا هو السحر شيء. لاحظت شيء؟ واضح اخواننا؟ فالجبت فالانداد والجبت والطاغوت. والملاحظ اخواننا انه وين ذكرهم الله؟ في امهات الكتاب. يعني عندنا البقرة آل عمران النساء. في هذه الاطوال في عندنا ثلاثة منهم. ولتعلم يا شيخ انه ان الصنم والوثن والنصب هو ترقي وتمثيل للند والجبت والطاغوت. فلا يصير صنما ولا وثنا وحتى يكون من قبل ما مر به من الندية والطاغوت والجب. هلا بإذن الله سنتكلم بالجمعة المقبلة على الصنم وعلى الوثن وعلى لعلمك يا اخواننا ابونا ابو الملة ابراهيم استجار بالله من واحدة. انو منه؟ من صنم الاصنام. اجنبني. شوف الكلمة اجتنبوا اجنبني وبني ان نعبد. ما خلش الانداد ولا الطاغوت. لاحظ ولا الاوثان. ان نعبد الاصنام. وستجد اخواننا هذا من التدبر اللي من عليه نحض الاخوة المؤمنين ان الصنم ما ذكر الا من عند ابينا ابراهيم. ابينا ابراهيم ما في ذكر للاصنام. لاحظ بعدين بدا ذكر عند موسى و انما وين ذكر الصنم؟ من عند ابونا. فالظاهر الاول ما يبدا ند ثم اذا انفعل وفعل وبصير طاغوت ثم بيكون هذا الجب في جناحه. واضح اخواننا؟ حاشي تبع. ودير بالك يعني عبادة الطاغوت من عبادة الجبت وعبادة الجبت من عبادة الطاغوت. هاجر التذكير فيه انه الآية في النساء ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية حقيقة تمثيل تماما لن نقوله. مش قلنا ان الجبت هو اللي بيقول لك انه هذا الملك هم ماذا قالوا الذين اوتوا نصيبا من الكتاب؟ هو بعلمه من الكتاب طلع شو قال؟ هؤلاء اهدى من هؤلاء. هاي دخل الجبت والسحر. هذه دي. كما قلنا لكم باذن الله الجمعة المقبلة نتكلم عن الصنم وعن الوثن وعن النصب. ولكن انا احب الخير لكل المؤمنين. اتمنى على كل من يستطيع ان يعزم على نفسه فيأتي حتى ينتفع. ومن تعلم وانتفع ان يعلم غيره. اقلها بنيه واهل بيته. اللي ينسى يقدر ياخذها تسجيلات. احنا من موقعنا على الشبكة تقدر تنزل التسجيلات وتتعلمها حتى انت تعرف اذا رأيت فلان تعرف ان هذا الرجل الان وثن وان هذا الفعل صنم وهذه النظم نظم طاغوت وهذا كذا ند. فاتقيه على ما فيه واتقي هذا على ما فيه. انما ان اضعهم جميعا في سلة واحدة نيه فكأني لم ارى هذا يعني لا يصلح ابدا. كما قلنا في الجمعة الفائتة الا يكفي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل على الصفا. الصفا اللي هو الصخر. وفي رواية صحيحة في الليلة الظلماء يعني لا تسمع ولا ترى. لا تسمعها ولا تراها. اخفى وين؟ في امته حيث الكتاب والسنة. فبالتالي لما قلت لك ان تجتنب انت ما بحق لك ان تطمئن. ويكفي تحضيرا للجمعة المقبلة ان شاء الله الا يكفي ان تعلم ان ابينا ابراهيم الذي امر الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام ان يتبع ملة ابينا ابراهيم ان ابانا ابراهيم يستجير بالله ليجنبه الاصنام. انت سل كثير المؤمنين قل له انت استجرت بالله ان يجنبك الاصنام ولا تجد في نفسك الكفاية لتجتنبها؟ بقول لك اجد في نفسي الكفاية. وابوك ابراهيم لا يجد الكفاية. لا ابراهيم يجد العلم والهدى. فعلم ان لا كفاية له الا بنصر الله وعونه. فالصنم على من تعلم الكتاب يا اخواننا نيح اضطراري ان تلجأ لله. كلام النبي واضح اخفى من دبيب النمل. طيب خلينا ندعو. استحضروا اسمه المبارك. اللهم ربنا العظيم الهنا وسيدنا ومولانا انت خلقتنا وهديتنا واطعمتنا وكسوتنا ورزقتنا. نؤمن ان لا ند لك وان لا شريك لك. ونكفر بالطاغوت ونكفر بالاصنام والاوثان والانداد. لا شريك لربنا الواحد. لا مثيل لربنا الواحد. لا كفؤ لربنا الواحد. الهنا وسيدنا اله السماء والارض يقضي بالحق. الا له الخلق والامر. تبارك الله رب العالمين. سيدنا والهنا ومولانا. اللهم كما انزلت الكتاب علمنا الكتاب. اللهم بين لنا القرآن. اللهم انفعنا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انفعنا بالحكمة التي اجريتها على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انا نسألك العافية واليقين والغلبة للمسلمين والنصر للمؤمنين. اللهم ارفعهم وضع اعداءهم. اللهم ان ابقيت لنا عمرا حتى نلقى الكلمة الطاهرة عيسى ابن مريم فاجعلنا من المؤمنين الثابتين. اللهم اجعلنا ممن ينصرون هذا الدين وينصرون الكلمة والروح الامين. اللهم ربنا والهنا ورب ابينا ابراهيم ورب نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. امين امين. السلام عليكم.